نسير الطريق على نوري ونحيا الحياة بأخلاقي ويوم اللقاء على حوضي سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موعدنا في هذا اللقاء مع خلقين عظيمين ومع صفتين كريمتين، الحلم والأناة. الحلم الذي قالوا فيه إنه من أخلاق النبوة، فلا جرم أن وصف الله به سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنه لأواه حليم، أو إنه لحليم أواه منيب، كما وصف به ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام، وذلك لما اتصف به أو لما تخلق به من التسليم لأمر ربه سبحانه وتعالى حينما خاطبه أبوه، أو حينما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من أجل ذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالحلم. وهكذا نجد الحلم دائما متجليا في حياة وفي سيرة أولئك السادة من الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته. ولذلك اشتهر على ألسنة الناس جميعا الحلم سيد الأخلاق. لماذا كان الحلم سيد الأخلاق؟ لماذا؟ أقول: لأن الحليم هنا متصف بصفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحليم، أي الذي يحلم عن عباده مع ارتكابهم من مساخطه ومن مناهيه، ومع ارتكابهم من المخالفات، ومع ارتكابهم من المعاصي والذنوب والآثام. فهو سبحانه وتعالى لا يعامل الناس بما كسبوا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال في آية أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قرأنا في بعض سير الأولين أن امرأة، أو أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى ملائكته أن ينزلوا على أهل قرية وأن يدمروا هذه القرية الظالم أهلها. كانت هناك قرية انتشر فيها الفساد بصوره المختلفة، فأراد الله سبحانه وتعالى، أو أمر الله ملائكته أن يدبروا هذه القرية. ثم لم ينشب أو لم يلبث هذا الأمر إلا قليلا حتى جاءهم الأمر الآخر الناسخ لهذا التكليف، قال: لا تفعلوا. وكانت الحكمة أو كان السبب في رفع هذا التقدير وفي رفع هذا الانتقام وفي رفع هذا العذاب، كانت الحكمة أو كان السبب يرجع إلى إيه؟ السبب هو أن كان هناك امرأة عجوز تقوم بإعداد عجين بيتها في قصعة، بين يديها قصعة بها عجينها وهي تقوم بإعداده، فجاء حفيدها أو سبطها فتعلق بالقصعة فكادت أن تنكفئ، فقالت له هذه العجوز: يا بني اصبر، فإن الله حليم لا يعجز. إن الله حليم لا يعجز، نعم الله سبحانه وتعالى حليم، ولولا حلمه سبحانه وتعالى لأتى الناس ما يوعدون، لولا حلمه سبحانه وتعالى لسقطت السماء على الأرض، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، مع وجود من يعبد غيره، مع وجود من يشرك به، مع وجود من يلحد، ومع وجود من يتملق الناس ولا يقبل على عبادتهم، مع وجود العصاة، مع وجود أهل الكبائر، مع وجود الذين يفعلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يعجل عليهم، وإنما تجلى عليهم باسمه الحليم ليبلوهم في هذا الأمر، أو لعلهم يستعتبون، أو لعلهم يعودون إليه سبحانه وتعالى. هذه صفة الله، وهذا اسم الله سبحانه وتعالى، وللاسم حظ من الصفة، فكل اسم من أسمائه تعالى تتجلى فيه صفة من صفاته، فالحليم وإن كان اسما من أسمائه إلا أنه تتجلى فيه صفة الحلم، والكريم كذلك، والعفو والرحيم والغفور إلى غيرها من الأسماء الحسنى التي لا إخالكم تجهلونها. فكل هذه الأسماء للإنسان منها حظ، أو للإنسان من بعضها حظ، وهو حظ التخلق، في أسماء للتعلق وفي أسماء للتخلق وفي أسماء للجمع بين التعلق والتخلق. فالأسماء التي تتصل أو التي يتصف بها الحق في نفسه كالعزيز، كالحي، كالقيوم، القادر، الحي إلى غير ذلك، هذه أسماء حظ الإنسان منها التعلق، أي أن تتعلق بمسماها، أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، أن تتعلق بالقيوم أو بالحي، أن تتعلق بالغفور. وهناك أسماء للتخلق، نعم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى حليما فينبغي أن يكون للعبد تعلق به سبحانه وتعالى لدفع عذابه عنه، وفي نفس الوقت ينبغي أن يأخذ الإنسان حظه من الحلم، من حلمه تعالى، فلم يؤت الإنسان من الأخلاق أو من هذه الصفات أعظم من هذا الحلم. بعض الناس يتصورون الحليم على أنه رجل بارد المشاعر، يعني لا تحركه الأحداث، لا تحركه المواقف، وخصوصا إذا استنفر غضبه يقول لك ده إنسان بارد أو إحساسه ميت. ليه إحساسه ميت؟ لأنه لم يواجه الموقف بما يقتضيه منه. هم في نظر الناس أن المرأة إذا استغضب أو إذا استنفر غضبه ينبغي أن ينفعل، وينبغي أن يواجه هذا الموقف بما يستحق، ولو فعل كل منا ذلك لما كان هناك أمر يتميز به المسلم عن غيره. المسلم متميز عن غيره بإيه؟ كان غيرك بيصلي وانت بتصلي، أو بتصوم وهو بيصوم، أو حتى المجتمعات الأخرى احنا بنتنازع عنهم بإيه؟ هم يستبدوا أو هم يسيطروا عليهم الشيطان في هذه المواطن، مواطن الغضب. لكن الحليم مهما استنفر غضبه فإنه يتذكر دائما أن عاقبة الغضب وخيمة، ويتذكر دائما أن الغضب من الشيطان، ويتذكر دائما أن العفو مقدم على المقص أو على المؤاخذة. فلذلك هو يراجع نفسه، ومن أجل ذلك ارتبط الحلم بالأناة. الحكمة من ان الحلم دائما يذكر مع الاناه. الاناه يعني التاني، تقول استأنيت بمعنى انتظرت، استأنيت بمعنى انتظرت. يعني الانسان تكون له روية في هذه المواقف، روية من اجل مراجعة النفس. انت هتغضب، طيب انت مش عارف ايه العواقب، ايه النتائج، ايه الاثار التي ستترتب على هذا الامر. لا تغضب، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غضب اني اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فيراجع نفسه مباشرة ويذكرها بالاستعاذة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد اقبل وفد من عند عبد القيس وكان اصغرهم هو قائدهم، اصغرهم سنا، المعروف او الملقب بالاشد، اقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر في الاشد تفرس فيه وقال له ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. فقال الرجل أجبلا جبلت عليه، أي أنا مطموع عليهما أن تخلقا مني؟ فقال بل جبل. فقال الرجل الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فلذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بهذين الخلقين العظيمين العزيزين، أن يجعلنا وإياكم من الحلماء الأتقياء، وأن يجعل لنا ولكم في كل أمر روية من أجل أن نتجنب أسباب السقوط فيما لا تحمد عقباه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم الاستحضار أو استحضار هذه المعاني حتى نجاوز هذه المواقف سالمين غانمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.